حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من عقيدة المسلمين أنهم يدينون بالشهادتين وبحقوق الشهادتين وبشروط الشهادتين وبمستتبعاتهما، ولا شك أن الشهادتين هما الركن الأول والركن الأساسي للإسلام، وبقية الأركان مكملة لهذا الركن، فيعتبر ركن الشهادتين كالأساس أو كالمعتمد الذي يعتمد عليه، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام بني على خمس، وبدأ بالشهادتين، فأفاد بأنه بناء لا بد وأن يتكامل. ومعلوم أن الذي يريد أن يبني بيتا لا بد أن يكون له بقعة يبني فيها، فيعتبر الإسلام كالبيت الكامل المبني، وتعتبر الشهادتان كالعمدة التي يعتمد عليها أو الأرض التي يحفر فيها أسسه إذا لم يكن له بقعة ولم يكن له ملك يبني عليه، فإنه لا يستقيم له بناء، لا يستقيم البناء على الهواء ولا على رؤوس الجبال، فلا بد أن يكون له مستقر. ومعلوم أن القصد من الشهادتين معناهما لا مجرد لفظهما، فالذي يتلفظ بشهادتين ولكنه لا يطبق مدلولهما لا يستفيد من مدلولهما ولا من معناهما، وما ذاك إلا أن القصد هو المعنى. فالذي يقول لا إله إلا الله ولكنه يتخذ مع الله آلهة أخرى، هذا لا يستفيد من هذه الشهادة. والذي يقول محمد رسول الله ولكنه لا يتبعه ولا يطيعه ولا يعمل بسنته وشريعته، هذا لا يستفيد من هذه الشهادة. فلا بد أن يأتي بالشهادتين وبمدلولهما، ومعناهما واضح عند كل مسلم، وقد أدخل معناهما في عقائد المسلمين. جعل المسلم لا بد أن يعتقد أن الإلهية لله وحده، لا يؤله معه غيره، وأن يعتقد صحة رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم واختصاصه في زمنه بهذه الوظيفة، التي هي أن الله أنزل عليه شريعته وأمره بأن يبلغها، وأمر الأمة بأن يتقبلوها ويعملوا بها. هذا هو اعتقاد كل مسلم، وإذا اعتقد ذلك فإن عليه أن يدين بالعبادة التي هي الألوهية، أن يأله ربه وحده وأن يعبده بأنواع التأله فلا يأله غيره محبة وخوفا ورجاء وتوكلا، ولا يعلق قلبه بمألوه من الخلق، كما أن عليه أن يتبع رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بهذه الشريعة التي هي الرسالة المحمدية. ولا شك أنه إذا كان كذلك فإنه مسلم ومؤمن، وذلك لأن هذا يستلزم أن يعمل بجميع ما بلغه في هذه الشريعة، ما بلغه هذا النبي الكريم، أن يعمل بذلك فيمتثل الأوامر ويجتنب الزواجر والمحرمات، ويعتقد ما ورد أو ما أمر بأن يعتقده، ويظهر على قلبه وعلى بدنه وعلى جوارحه أثر الأعمال وآثار هذا الاعتقاد، وبذلك يكون قد أعطى الله، يعني دان بحق الله تعالى ودان بحق رسوله عليه الصلاة والسلام. فلكل منهما حق علينا، للرب حق ليس يشبه غيره، ولعبده حقا، هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا. فهكذا يكون المسلمون يعرفون حق الله تعالى، ويعرفون حق نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدينون بما يعرفونه. وهذا ما جعلهم يجعلون معنى الشهادتين في العقائد اعتقادا وعملا، وهذا ما قرأناه وما سوف نقرأه في هذه العقيدة. ومعلوم أنه يتبع ذلك مكملات له كما مر بنا فيما مضى. ونواصل الآن القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل عباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: هذه الأحاديث حق لا يشك فيها، نقلها الثقات بعضهم عن بعض حتى صارت إلينا نصدق بها ونؤمن بها على ما جاءت. قال أبو الفضل: ونحن نقول في هذه الأحاديث ما قال أحمد بن حنبل متبعين له ولآثاره في ذلك. حدثنا أبو بكر قال سمعت عبد الوهاب الوراق يقول سألت أسود بن سالم عن هذه الأحاديث فقال: نحلف عليها بالطلاق والمشي إنها حق. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن سليمان قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا: نمرها كما جاءت. حدثنا أبو بكر قال سألت الحسن بن الفضل عن حديث مجاهد يقعده على العرش فقال: حدثنا هارون بن معروف وعثمان عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يقعده على العرش. قال: وقال من رد هذه الأحاديث فهو مبتدع ضال. قال: ما أدركنا أحدا يرده إلا من في قلبه بلية يهجر ولا يكلم. حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن وفاء الحضرمي عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى على محمد وقال: اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن مسلم المحاربي قال: حدثنا محمد بن عصمة قال: حدثنا جندل قال: حدثنا عمرو بن أوس الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى صلى الله عليه فيما أوحى أن صدق محمد وأمر أمتك من أدركه منهم أن صدق محمد وأمر أمتك من أدركه منهم أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت آدم، ولولا محمد ما خلقت النار، ولقد خلقت العرش على الماء، فاضطرب فكتبت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فسكن. قال أبو بكر: فألقيته على أبي عبد الله محمد بن بشر بن شريك فأقر به، وقال: هو عندي عن جندل بن والق. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا أذكر إلا ذكرت معي إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت لك ذكرك؟ قلت: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي، إذا ذكرت ذكرت معي. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر ابن شريك النخعي قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال: حدثنا أبي قال: حدثني عبد العزيز بن رفيع وسالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: إذا نظر داود إلى خصمه ولا هاربا منه، فينادي الله عز وجل: يا داود ادن مني، فلا يزال يدنيه حتى يمس بعضه. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير وإن له عندنا لزلفى قال: ذكر الدنو حتى يمس بعضه. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال: حدثنا أبي قال: حدثنا منصور قال: حدثنا مجاهد قال: سمعت عبيد بن عمير وسأل عن قوله: وإن له عندنا لزلفى قال: ذكر الدنو منه. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال: حدثنا أبي قال: أخبرني إبراهيم بن مهاجر وليث بن أبي سليم قال: حدثنا مجاهد قال: إذا كان يوم القيامة ذكر داود ذنبه فيقول الله عز وجل له: كن أمامي، فيقول: رب ذنبي ذنبي، فيقول الله له: كن خلفي، فيقول: رب ذنبي ذنبي، فيقول الله عز وجل: خذ بقدمي. حدثنا أبو بكر قال: حدثني محمد بن بشر قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال: حدثنا أبي قال: حدثني أبو يحيى القتات وإسماعيل بن عبد الله السدي قال أبو يحيى عن مجاهد وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإن له عندنا لزلفى قال: يدنو منه حتى يقال له: خذ بقدمي. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حمزة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خير ولد آدم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآثار ذكرت في ما فيها من الفضائل لنبينا صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها تساهل. فأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد فيها فضل كبير، ورد أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والله تعالى يصلي على من يشاء. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فصلاة الله عليكم ثناؤه عليكم في الملأ الأعلى، وصلاة ملائكته عليكم استغفارهم لكم. أمرنا الله بأن نصلي على نبيه بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما، فعلمنا أننا لا نستطيع أن نعطيه حقه، فطلبنا ربنا أن يصلي عليه. فالصلاة عليه بمعنى الدعاء له، ولكننا عاجزون عن ذلك، فاكتفينا بأن نطلب من ربنا أن يصلي عليه. في الصلاة عليه أجر عظيم كما سمعنا، وأن من صلى عليه استحق الشفاعة، وأنه من سأل له الوسيلة التي هي منزلة في الجنة حلت أو استحق أن يشفع له. ورد ذلك أنه إذا سمعنا المؤذن وانتهى نسأل الله له الوسيلة بقولنا: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ومن فضله أن الله تعالى رفع له ذكره في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سمعنا في هذه الأحاديث أن الله تعالى يقول: إني رفعت لك ذكرك لا أذكر إلا ذكرت معي. وهذا من فضله أن الله قارن اسمه باسمه، فإذا ذكر الله ذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام، فالشهادتان ذكر لله وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الأذان فيه ذكر شهادتين، وكذلك في الخطب المنبرية لا تتم إلا بالشهادتين، وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمة. وكذلك في الصلاة في آخر الصلاة وفي وسط الصلاة الثلاثية والرباعية يتشهد بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا كله من رفع الذكر له، أن الله تعالى رفع له ذكره. وفي هذا كفاية في معرفة فضله، معرفة أن الله تعالى فضله. وأما الأحاديث الضعيفة فلا حاجة إليها. هذا الحديث الذي سمعنا أن الله يقول إني يقول لموسى لولا محمد ما خلقتك ولولا كذا لولا محمد ما خلقت كذا. وأن الله يقول إن العرش اضطرب حتى كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا لا يثبت. يظهر أنه موضوع من جنس الأحاديث التي وضعها بعض الغلاة، فلا يغتر بمثل هذه الأحاديث ولو اشتهرت عند بعض القبوريين وبعض الغلاة، فلا يغتر بها. توجد في كتب الذين يبالغون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويعطونه ما لا يستحقه إلا الله من الأوصاف التي هي حق الله تعالى. فسبب ذلك، سبب هذا الغلو، ما سمعوا من هذه الأحاديث ومن هذه الآثار والروايات التي إما أنها أكاذيب أو أنها إسرائيليات متلقات عن بني إسرائيل. وكتب بني إسرائيل دخلها التحريف، دخلها الزيادة والنقص والتغيير. وعلى كل حال، ما ثبت من فضائله صلى الله عليه وسلم فيه الكفاية. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحب التواضع، يحب أن يتذلل لربه وأن يتواضع له. ذكر أنه جاءه مرة أعرابي فقيل هذا رسول الله، فارتعد ذلك الأعرابي واعتقد أن رسول الله تميز عن البشر بصفات، فطمأنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا بأس، أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، يعني لست ملكا ولست ربا ولا أصل إلى ما تظنون، ولكني بشر خص بأن أوحى الله إليه هذا الوحي وشرفه بهذه الرسالة، ولا يصل هذا التشريف إلى أن يعطى حق الله أو شيئا من حق الله، سواء من التعظيم أو من الاعتقاد فيه أو أن يصرف له شيء من حق الله تعالى كالحلف به ودعائه. يا رسول الله أو مدد يا نبي الله أو ما أشبه ذلك، هؤلاء الذين غلوا فيه وأعطوه شيئا من حق الله انخدعوا لما سمعوا هذه الأحاديث المكذوبة التي فيها أن الله يقول لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت الكون، لولا محمد ما خلقتك يا آدم، ولولاه ما كلمت كذا أو ما أشبه ذلك. وهكذا الذين وصفوه بأنه يعلم الغيب كقول ذلك البوصيري في قصيدته البردعة، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم جعل علم اللوح والقلم جزءا من علومه ليست كل علومه، وماذا بقي لله تعالى من علم الغيب مع أنه عليه الصلاة والسلام قد اعترف بأنه لا يملك لنفسه شيئا. قال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هكذا أمره الله، وهكذا أمره بأن يقول: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا يعلم الغيب، بل الغيب لا يعلمه إلا الله. فشرفه الله تعالى بأن حمله هذه الرسالة، وشرفه بأن أجرى على يديه هذه المعجزات، وشرفه بأن أمر الأمة بطاعته وجعل طاعته من طاعة الله في قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هكذا يعتقد في حقه. وقد ذكرنا في درس مضى أن الناس انقسموا في حقه ثلاثة أقسام: أهل غلو، وأهل جفا، وأهل اقتصاد. وهكذا انقسموا في حق علي رضي الله عنه ثلاثة أقسام: أهل غلو كالرافضة، وأهل جفاء كالناصبة، وأهل اقتصاد كأهل السنة. فكذلك يعرف المسلم الاقتصاد الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه. الله، فلو ذهبنا نكتب حكايات الشيوخ والأسانيد والروايات لطال الكتاب، غير أننا نؤمل من الله عز وجل أن يكون في بعض ما كتبنا بلغة لمن أراد الله به. فثقوا بالله وبالنصر من عنده على مخالفيكم، فإنكم بعين الله بقربه وتحت كنفه ما دمتم على الأثر. سلم الله لكم أديانكم وأماناتكم، ولسنا نأمن أن يرتفع هذه النائرة وتشيع في الناس فينزل ببلدكم أمرا لا تطيقوه. فالله الله عباد الله، وانصحوا لإخوانكم من المؤمنين، وأخرجوا هؤلاء المبتدعة عن بلدكم، واستعينوا بالله عليهم، فإن صاحبهم الذي أسس لهم هذا مطرود عن المساجد والطرقات، ما له عند أحد من المستورين قدر، قد سلب عقله وتاه على وجهه، لا يستطيع أحد كلامه إلا رد عليه بالشتم. أخزاه الله وأخزى أشياعه، فإن أشياعه هم الأخسرون، وشيعة الله هم الغالبون. مسكنا الله وإياكم بالسنة والجماعة، وأحيانا وأماتنا عليها برحمته، ونحن خائفون إن صح هذا عند المسلمين وأصحابنا أجمعين أن ينقطع عن هذا البلد المجاهدون وأهل الخير، وأن ينزل بهم ما نزل أياما لفظية. فالله الله في أنفسكم وفينا، أخرجوا هؤلاء المبتدعة الخبثاء من بين ظهرانيكم، وثقوا بالنصر من عند ربكم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعلنا الله وإياكم من أوجه من توجه إليه، وأقرب من تقرب إليه، وأنجح من دعاه وطلب إليه، وصرف عنا وعنكم أجمعين الفتن المضلة، وسلمنا وإياكم من الأهواء المردية بمنه وقدرته. فرأيكم أسعدكم الله في الكتاب بما أحدث الله عز وجل من سلامتكم وإظهاركم على من خالف أهل ملتكم، ليحمد الله على ما وهب من نصرته لأوليائه وأهل طاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أبو بكر الخلال: هذا الكتاب الذي كتبه مشايخنا، وهذا نسخته قد سمعت أكثره من أبي بكر المروذي وممن كتبه عنهم أبو بكر المروذي، هذا الكلام منهم الدوري وعلي بن داود ويحيى بن أبي طالب وأبو داود السجستاني وغيرهم. وحضرت مع أبي بكر المروذي محمد بن بشر بن شريك في طاق المحامل سنة حججنا معه، ودفع إليه هذه الأحاديث وقرأها عليه وحده ونحن ناحية، ومضيت معه إلى منزله ودخل هو فلم ندخل نحن، وقد كان المروذي رحمه الله قال انتظرني في المحرم حتى أجيء فآخذ خط محمد بن عبيد الله بن المنادي في أمر الترمذي كما أخرجه الشيوخ، فقلت له ليس ابن المنادي، ليس ابن المنادي من يأتيك، فكأنه لم يظن أني عارف، نسي من هذا النحو، وجعل يعجب مني وقال انتظرني، فانتظرته بباب المخرم وقال لي خذ معك شيئا من فوائده. فلما كان صلاة الغداء فإذا به قد جاء وحده على حمار، فلما رآني قال أنت تصلح للسفر، فصلينا الغداة بباب المخرم ومضينا إلى ابن المنادي، فلما رأى باب ابن المروذي رفع قدره وعظمه، غير أن ابن المنادي رحمه الله كانت معه أخلاق الأحداث من المزاح وغير ذلك، فلما رآه أبو بكر المروذي ولم أكن أحسبه رآه قبل ذلك، وطال قعودنا معه في الحديث، وذكر ابن المنادي عن أحمد بن حنبل أحرف الحسان، فلما انتصف النهار وشد الحظ ولم يذاكره المروذي بشيء مما جاءه له، فقال لي أبو بكر المروذي هات إيش معك، فقرأ عليه أحاديث كثيرة من فوائده أخرجتها له، وانصرفنا من عنده، فلما صرنا في الطريق فقال لي أبو بكر المروذي أراك تبصر هذه الأشياء أو نحو ما قال، وسر بما رآه من تفقدي لهذه الأشياء، ولم أكن أظن أني أحتاج أن أشرح من المقام المحمود هذا كله. فلما كتبت إلى أصحابنا بما كان بطرسوس كتبوا هذا الكتاب وألفوه على هذا الذي قد كتبوا به، وهو على ما ولفوه، وبالله التوفيق. أخبرنا محمد بن الملاعب المخرمي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض وهو معه على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، أن رحمتي غلبت غضبي. أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده على العرش، أن رحمتي غلبت غضبي. أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب الله في كتاب عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش أو كما قال. أولا ذكر الخلاب رحمه الله ما حدث له هو وشيخه الذي هو أبو بكر المروذي، وهو كثيرا ما يروي في هذا الكتاب عن المروذي، والمروذي هو من خواص تلامذة الإمام أحمد، فالخلال هو الذي حرص على جمع فتاوى الإمام أحمد وتتبعها من الرواة الذين رووها، الذين كتبوها أو رووها سماعا جمعها، فاجتمع له مجموع كبير نحو 20 مجلدا في فتاوى الإمام أحمد يذكر المسألة ثم يقول روى فيها فلان عن أحمد كذا، وروى فيها فلان عن أحمد كذا، وروى فلان وفلان. وكان من أشهر أولئك التلاميذ أبو بكر المروذي من أهل قرية بخراسان يقال لها مرو الروذ، فلذلك ينسب إلى بلدة مرو الروذ فيقال مروذي. ذكر أنه أتى معه إلى أولئك العلماء وخاضوا معه في معتقد أهل السنة وفي المبتدعة، وكذلك حثهم على إبعاد أهل البدع. وكان المبتدعة قد تمكنوا في آخر القرن الثالث تمكنا زائدا، وصارت لهم أيضا السلطة والسيطرة في أول القرن الرابع وما بعده، وصاروا هم أهل النبوذ واختصوا بالولايات التي يترتب عليها تمكنهم وعزهم وسريان أقوالهم ونهوذها. وسموا أنفسهم أشعرية أو أشاعرة، وقسم آخر تسموا بالمعتزلة، اشتهروا بهذا الاسم. ومع ذلك صار لهم مكانة عند الأمة، وصارت الكلمة والنهوذ لهم، فتولوا القضاء وتولوا الفتيا وتولوا التعليم، وألفوا كتبا تتعلق بالعقائد وتتعلق بالأحكام. وصار أهل الحق وأهل السنة والجماعة قلة قليلة في تلك السنوات أو في تلك القرون، لا يتكلمون إلا بخفية. من أظهر منهم السنة أوذي واضطهد وطرد وشرد وحبس، كما حبس الأئمة كالإمام أحمد ومن في زمانه. وهذه سنة الله، ولكن الله تعالى تكفل بحفظ دينه وبحفظ شريعته، وعد أنها باقية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك طائفة باقية مستمرة، بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هكذا بشر، ولم يزالوا وإن كانوا يقلون في حين ويكثرون، يضعفون أحيانا ويتقوون. وسمعنا أيضا الآثار التي تدل على بعض الصفات التي يعتقدها المسلمون ويدينون بها، يدين بها أهل السنة وينكرها أهل البدعة. الحديث الذي سمعنا طرقه هو حديث الرحمة، قوله إن الله كتب كتابا فهو عنده على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، لم يقصد به إثبات الرحمة. وإن كان إثبات الرحمة صفة لله، يعني أن أهل السنة يثبتون أن الله رحيم وأنه يرحم عباده وأن الرحمة صفة من صفاته، وينكر ذلك المبتدعة، ينكرون صفة الرحمة ويقولون إن الرحمة من خصائص المخلوقين. فأهل السنة يثبتونها كما أثبت الله بقوله إن رحمتي تغلب غضبي، أثبت لنفسه في هذا الحديث غضبا ورحمة، وكذلك في قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فيه إثبات الرحمة، وكذلك قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومن أسمائها الرحمن الرحيم وأرحم الراحمين. ولا نصغي إلى تأويلات من فسر الرحمة بأنها الجنة أو أن الرحمة إرادة الإنعام أو ما أشبه ذلك من التكلفات. هذا مدلول لمن مدلولات هذا الحديث، وهناك مدلول ثاني ولعله المقصود، وهو قوله عند العرش، فهو عنده على العرش، عنده يعني الكتاب الذي كتبه موضوع عنده على العرش. وقد بالغ الخلال رحمه الله في إثبات هذه الصفة، وهي صفة العرش، أن العرش مخلوق عظيم من مخلوقات الله تعالى. العرش في اللغة سرير الملك الذي يختص به الملك، ولذلك قال الله عن بلقيس ملكة اليمن: ولها عرش عظيم، أيكم يأتيني بعرشها، أهكذا عرشك؟ سرير عظيم يجلس عليه الملوك ونحوهم. العرش ثابت لله تعالى، وقد أخبر الله بأن له حمله في قوله الذين يحملون العرش ومن حوله، وأن هناك من هم حوله في قوله ترى الملائكة حافين من حول العرش، حافين به يعني قريبين منه، ووصف نفسه بإضافته إليه بقوله رفيع الدرجات ذو العرش، وفي قوله تعالى وكان عرشه على الماء. وإذا كان كذلك فالآيات التي فيها ذكر العرش واضحة في أنه هذا المخلوق الذي خلقه الله وخصه بالاستواء عليه في قوله ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وفي حديث إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام عليه في قول مجاهد يجلسه معه على العرش، وفي كون ذلك الكتاب عنده موضوعا على العرش، موضوع عنده على العرش، لا شك أن هذا كله دليل على أنه حقيقي. وقد أنكر المعتزلة هذا الاستواء على العرش، وتأولوا العرش بأنه الملك، وقالوا استوى على الملك، الملك عندهم يعني ملك المخلوقات، لم يعترفوا بأن هناك هذا المخلوق الذي هو العرش. قد ورد فيه أدلة وأحاديث كثيرة معلومة لشهرتها، حتى ورد أن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، الكرسي الذي قال الله وسع كرسي السماوات والأرض. هذا الكرسي يقول في بعض الآثار إن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، الترس هو المجن الذي يوضع على الرأس في القتال ماذا تشغل منه 7 دراهم؟ ماذا تغطي من هذا الترس؟ السماوات والأراضين في هذا الكرسي كهذه الدراهم في هذا الترس. ثم ما نسبة الكرسي إلى العرش؟ في حديث مشهور من الكرسي في آخر كتاب التوحيد أن يقول ما العرش في الكرسي، الكرسي في العرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، أي فلات من الأرض، أي مفازة واسعة، أرض واسعة فيحاء. ماذا تشغل منها حديدة أو حلقة متلاقية الطرفين ألقيت في هذه المفازة؟ هل تشغل منها نصفها أو عشرها أو عشر العشر أو نصف عشر العشر؟ لا تشغل منها إلا شيئا يسيرا. فكذلك نسبة العرش إلى الكرسي، وإذا كانت هذه نسبة العرش إلى الكرسي ونسبة السماوات والأرض إلى هذا الكرسي، فالخالق الذي خلقها أعظم من ذلك كله. لا يحيط بوصفه إلا هو، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهذا دليل على أن هذا العرش يعتقد أهل السنة ثبوته أنه مخلوق من أعظم المخلوقات. وقد اختلفوا هل العرش مخلوق قبل القلم أو القلم مخلوق قبله. يقول في ذلك ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمن، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. فالحق أن العرش مخلوق قبل القلم وقبل سائر المخلوقات. القلم الذي كتبت به المخلوقات، في قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب إلى آخره. فالعرش مخلوق، والله تعالى هو خالق كل شيء. ثم في هذه الأحاديث، في الحديث الذي أطال عليه وهو أثر مجاهد في قوله إنه يجلسه معه على العرش، وفي هذا الحديث أن الكتاب موضوع عنده على العرش، فيه إثبات أن بعض المخلوقات عند الخالق. وهذه العندية لا بد أنها تقتضي قربا، وقد أثبت الله ذلك في عدة آيات، فأخبر عن الملائكة بأنهم عنده. قال الله تعالى: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار ويسبحونه وله يسجدون. أثبت بأنهم عنده، فالملائكة منهم من هم عند الله تعالى. وهكذا أخبر بأن الجنة عنده وبأن أهلها عنده. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك، الله تعالى هو المليك المقتدر، وكذلك حكى الله عن امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. عندك دل على أن هناك من اختصوا بأنهم عند الله تعالى. هذه العندية لها ميزة ولها أهمية، لا شك أن إذا اعتقدنا أن الله تعالى فوق العرش فإن هناك من هم مقربون عنده ومن هم مقربون عنده كالملائكة، وكذلك أهل الجنة الذين يكونون عند الله كما يشاء. فبذلك يعتقد المسلمون أنه لا مانع أن يكون بعض المخلوقات قريبة عند الله تعالى، مقربة عنده حسا ومعنى. والذين أنكروا ذلك هم الذين أنكروا صفة العلو، أنكروا أن يكون الله تعالى هو العلي الأعلى، وأنكروا أن يكون الله فوق العرش، وأنكروا الاستواء وصفة وما اتصل به من الصفات، وشدد عليهم أهل السنة وبالغوا في الإنكار، بالغوا في الإنكار عليهم وبينوا خطأهم وبعدهم عن الحق والصواب. فلا جرم، فقال الخلال رحمه الله في هذا الكلام قال على الرد على هؤلاء، ولعله لمس أنهم تقووا فأراد أن يبين أن السلف الذين هم الأئمة كالأوزاعي عالم الشام والليث بن سعد عالم مصر في زمن تابع التابعين وابن عيينة عالم مكة والحجاز ومالك بن أنس عالم المدينة وسفيان الثوري عالم العراق في زمانهم المشهورين فيه ما كانوا ينكرون هذه الأحاديث التي في الصفات، بل يقرون بها ويشهدون بأن معناها ومضمونها حق ليس فيه ريب وليس فيه اختلاف. على كل حال هذا ونحوه دليل على أنهم على الحق، وأن هؤلاء المبتدعة المخالفين لهم على الضلال والخطأ. فلينتبه لذلك. والأدلة على إثبات صفة العلو لله تعالى مذكورة في كتب العقائد ومتوسع فيها، من مثل كتاب العلو للعلي الغفار للذهبي وغيره من الكتب.